الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: كيف تعرف المرأة أنها احتلمت، وهل احتلامها يوجب الغسل عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن الإنسان إذا رأى حلما في منامه فلا يخلو حاله من أمرين: إما أن يرى الماء، وإما أن لا يرى الماء. فإن رأى الماء فالواجب عليه أن يغتسل، حتى وإن لم يتذكر أنه احتلم في منامه. وأما إذا تذكر الإنسان أنه احتلم في منامه وأنه جومع أو جامع في منامه، ولكن بعد استيقاظه لم يرى أثرا للمني، فإنه لا غسل عليه، فالاحتلام لا يجب به الغسل إلا مع رؤية الماء إجماعا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى البلل ولا يذكر احتلاما، قال عليه أن يغتسل. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، فقال لا غسل عليه. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المرأة التي سألته أنها ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: فلتغتسل إذا رأت الماء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فالمحتلم إذا استيقظ من منامه ورأى أثر منيا وتحقق أنه مني، فإن الواجب عليه أن يغتسل. وأما إذا حصل شك عنده في هذه البلة، هل هي مني أو مذي أو ودي أو شيء من إفرازات الفرج، فإنه لا يجب عليه الغسل بمجرد الشك، لأن عدم وجوب الغسل متيقن. وأما سبب وجوبه فمشكوك فيه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما حصل الشك في هذه البلة، أهي مني أو مذي أو غير ذلك، فإن الغسل لا يجب، وإنما يجب الوضوء فقط، والله أعلم.